سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فدت ترابها الديرة المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا سعودي يكفيني سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فديت ترابها الديرة المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا سعودي يكفيني يا دار الطيب يزهبك وسط حضنك تربينا نموت احنا ونحيا تراك انت سكن فينا يا دار الطيب يزهبك وسط حضنك تربينا نموت احنا ونحيا سعودي سعودي والسعودية يجري في دمي فديت ترابها الدين أبوي المملكة وأمي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدين مدام سعودي يكفيني يحسدونك وشانك شان وربي يا كبر حظك نزل في أرضك القرآن وبيت الله سكن أرضك يحسدونك وشانك شان وربي يا كبر حظك نزل في أرضك القرآن وبيت الله سكن سعودي والسعودية أبوي المملكة وامي بعد قلبي السعودي بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدين مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية الله يجري في دمي بدأت ترابها الدين أبوي المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فديت ترابها الدين أبوي المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية أبوي المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدين مدام سعودي يكفيني فديت ترابها الديرة أبوي المملكة وامي بعد عمري سعودية أنا كنت سكن فينا بعد شبغي من الدين مدام سعودي يكفيني بعد عمري سعودي بعد عمري سعودية